الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في اللقاء السابق قد توقفنا في حديثنا حول توبة بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، كيف كانت توبتهم؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكل من سلك مسلكهم واخترع كما اخترعوا بدعة في الدين فإنه من المفترين الذين سوف يجازون بما جوزي به بنو إسرائيل الذين صنعوا العجل، صنعوا ذلك العجل من ذهب وعبدوه. ثم توقفنا لنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قول الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وطرحنا سؤالا قلنا فيه أن الله عز وجل قال: واختار موسى قومه، ولم يقل واختار موسى من قومه. فهل هناك فارق بين قول الله تبارك وتعالى قومه أو من قومه؟ قلنا أن هذا الحرف حرف الجر من، لو وضع في هذه الآية لأعطى معنى مختلفا تماما عما جاءت به هذه الآية. فلو أن الله تبارك وتعالى قال: واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا، فهذا معناه أن قوم موسى عليه السلام كلهم فيهم خير، واختار منهم 70 من هؤلاء الذين امتلأوا بالخير. لكن لما يقول الله عز وجل وينزع حرف الجر من الآية ويقول: واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني سيدنا موسى بحث في قومه فلم يجد أن قومه فيهم خير غير هؤلاء 70. فهمت؟ وهذا يبين لك فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة ما فيها من خير. قال الله تبارك وتعالى، وسنشرح الآيات: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني إسرائيل، ومعهم موسى وهارون ويوشع، يوشع بن نون يعني اللي هو فتى موسى اللي جاءت ذكر قصته في سورة الكهف، وناذاب وأيبه، كانوا معه. هؤلاء من أسامي العلماء الذين كانوا مع موسى وهارون عليهما السلام ومع فتاه يوشع بن نون الذي صار بعد ذلك نبيا وتوقفت الشمس له حتى يفتح بيت المقدس. ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل. ذهبوا لميقات الله تبارك وتعالى، وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا. فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل، جبل الطور يعني، وعليه الغمام وعمود النور ساطع، في عمود نور ساطع من الجبل إلى السماء، صعد موسى الجبل عليه السلام. قال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا، الخير فالخير، يعني كان بيفضل أفضل إيه؟ الناس. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه بما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، وصوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، يعني معاد موعد محدد، وكان لا يأتي إلا بإذن منه وعلم، يعني لا يأتي موسى في أي وقت يريد أن يكلم ربنا ورايح يكلم ربنا، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يعطيه موعد أن يأتي فيه وعلم. فطلب منه 70 أن يسمعوا كلام الله. لا إله إلا الله، طب أنتوا أصلا رايحين عشان تصلحوا مصيبة حصلت، رايحين تقولوا له كمان خلاص خليه يكلمنا، تفهم قصدي؟ عايزين يعالجوا الخطأ بخطأ. هو ممكن ماشي يكلمنا مفيش مشكلة، ها طيب، إنما بقى قالوا إيه بعد كده؟ أرنا الله جهرة. ياه، لا لسه أنا بتكلم على بني إسرائيل، يعني أقصد أقول لك شوف هم بيخرجوا من مصيبة لمصيبة، ما هم برضو قبل كده وقعوا فين؟ بعد ما خرجوا من اليم من البحر الأحمر، نجاهم الله عز وجل من بطش فرعون وإهلاك فرعون لهم واستعباد فرعون لهم. إذا بهم يقولون إيه بقى؟ لا مش فرعون مات، لا ما ماتش، مش مصدقين. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أمر سيدنا موسى، لما سيدنا موسى دعا الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى أخرج جسد فرعون وقال: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أهو آية عشان يصدقوا أن أنت مت. خلاص اقتنعوا أنه مات، ما فيش لسه كم متر ماشيين، مروا على قوم يعكفون على عجل لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهمني ازاي؟ وهكذا. وتيجي الأحداث بتاعت قصة البقرة وذبح البقرة، يقولوا ادعوا لنا ربك ربك ربك، هو مش ربكو؟ عشان كده الآية قالت ايه؟ اختار موسى قومه 70 رجل، ما قالش من قومه 70 رجل. المهم فسمعوا، يعني نظروا لما دنا موسى عليه السلام واقترب من الجبل، قالوا 70 لموسى عليه السلام كما كان لا يأتي إلى هذا الميقات إلا بإذن من الله تبارك وتعالى وعلم. فطلب منه 70 أن يسمعوا كلام الله، فقال: أفعل، أطلب من ربنا أنه يسمعكم كلامه. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، بقى النور كله مال الجبل ومال سيدنا موسى عليه السلام. ودنا موسى اقترب فدخل من الغمام، فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا تعالوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. يعني في اللحظة اللي ربنا بيكلم فيها سيدنا موسى، يبقى جبهة سيدنا موسى فيها ضوء شديد لو حد ينظر لسيدنا موسى ما يعرفش يشوف سيدنا موسى من شدة الضوء. فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا ما تحملوش. فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، يا موسى افعل كذا ولا تفعل كذا، كل قومك كذا، وهم سمعين إيه بقى؟ كلام الله عز وجل. فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. احنا سمعنا بس مش برضو مش مصدقين الا لما نشوفه بقى. ده مين؟ ده دول السبعين. امال التانيين يبقوا ايه؟ اما دول السبعين امال التانيين يبقوا ايه بقى؟ حدث ولا حرج. هنا بقى يحصل ايه؟ هما كانوا فين؟ فوق الجبل، فاخذتهم الرجفه، اتزلزل بهم الجبل لما قالوا الكلمه دي، وهي الصاعقه، فاتلفت ارواحهم فماتوا جميعا. نزلت بقى عليهم صاعقه من السماء كله مات. رجع سيدنا موسى من غير السبعين. شوف قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جاره، وهم مين؟ العلماء والافاضل. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب اليه ويقول، الآيات بقى اللي احنا ذكرناها، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو كنت يا رب تريد بهم الإهلاك كنت أهلكتهم لما كانوا عند العجل، طب تهلكهم دلوقتي؟ فهمت الآية؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، وأنا كمان، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ طب دي غلطت غلطة ناس تانية، أي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا فإنا براء مما عملوا. قال ابن عباس إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل. أصلهم كانوا يقولوا إيه؟ هو إحنا اللي نغير الكون؟ يا عم خلينا في حنا، خليك جنب الحيط، فهمني؟ يا سيدي لا تكلف إلا نفسك، كل واحد هيتعلق من عرقوبه، هو مش انت اللي تحاسب عليهم؟ ليس عليك هداهم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش دي كلها الاسطوانه الفاشله بتاعتهم اللي دايما يغنوا بيها؟ وقوله ان هي الا فتنتك، اي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك، اختبارك وابتلاؤك يعني انت بتمتحنهم، يعني انت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان من امر العجل اختبارا تختبرهم به، كما قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي اختبرتم به، ده امتحان. وسيدنا موسى لما كان في ميقات ربه عشان يأخذ الألواح ويرجع بيها فيها هدى ونور لبني إسرائيل، ترك هارون عليه السلام مع بني إسرائيل، فهارون عليه السلام قال له، قال لبني إسرائيل لما قاموا بعبادة العجل، قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، ده امتحان من ربنا، اوعوا تسيبوا عبادة الله وطاعة موسى عليه السلام وتقوموا تسمعوا كلام السامري وتعبدوا العجل، ده امتحان، ده اختبار، إنما فتنتم به، أي اختبرتم به. ولهذا قال تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ده امتحان، وفي الامتحان ده في ناس هتنجح وناس هترسب، في ناس هتبقى مهتدية وناس هتضل، أي من شئت أضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته، لك الحكم والمشيئة، لا مانع ولا راد لما حكمت وقضيت يا رب. ربنا أجاب موسى عليه السلام وقال، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أنا أعذب من شئت بما أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها، ورحمتي وسعت كل شيء، أم كم يعني كما ثبت يعني في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، فقال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أصل في كتير من الناس للأسف الشديد يقول لك إيه؟ يا عم ده ربنا غفور رحيم، يا ابني بطل تدخين، يا عم ده ربنا غفور رحيم، يا بنت البسي الحجاب، يا عم ده ربنا غفور رحيم، يا ابني صلي، يا عم ده ربنا غفور رحيم. كل ما اتكلم واحد على حاجه يقول لك ايه ده ربنا غفور رحيم. اه ربنا مش هيرحمه، عارف ليه؟ اصل ربنا ما قالش انا ارحم كل الناس، ده قال ايه؟ فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. بس هم دول، يبقى التانيين ايه؟ بره الموضوع، بره القصه خالص. يبقى عايز ربنا يرحمك وتقول لي ربنا غفور رحيم، اه غفور رحيم لمين بقى؟ هيكتب الرحمه لمين؟ اهو ما هو قال اهو سبحانه وتعالى فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون، اي فساوجبها حتما لمن يتصف بهذه الصفات. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، هم دول برضو المرحومين. انما لما انت تخلف النبي مش هرحمك بتاعي اهو، ما هي الايه. اصل انت بص ركز معايا، انت لما تيجي تقرا الايات والايات في سوره الاعراف من الايه 155 للايه 157، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. ركز معايا، قلت لك قبل كده ان القران الكريم انت لما تيجي تقرا ايه احيانا تشعر ان الايه دي ما لهاش علاقه بالايه اللي بعدها ولا لها علاقه بالايه اللي قبلها، تحس ان دي قصه ودي قصه ثانيه. لا ده كل الايات متصله ببعض، بس ركز معايا وانت تفهم. هنا انت بتقرا خلاص ادي رحمتي هكتبها لهؤلاء، والكلام هنا عن قصه مين؟ عن قصه سيدنا موسى وعن السبعين رجل اللي هو اختارهم لميقات الله تبارك وتعالى. فجاه السياق انتقل بيتكلم على مين؟ على سيدنا محمد. تحس ان الموضوع بقى موضوع تاني، صح؟ ربنا بيقول الذين يتبعون الرسول النبي الامي اللي هو سيدنا محمد يعني، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الايات. طب انت بتقول ايه ده؟ ايه اللي دخل بقى سيدنا محمد وايه اللي دخل القصه دي وايه مساله التوراة والانجيل وايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كل ده متصل ببعضه. ما هو اصلا هلاك السبعين من بني اسرائيل بسبب ايه؟ كانوا بيقولوا خلينا في حالنا يا عم، احنا ولا نأمر بمعروف ولا ننهي عن منكر، والنبي هنا ايه؟ يأمرهم بالمعروف وينهى عن منكر. فهمت الربط؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، النبي ده صلى الله عليه وسلم محمد، ما هو موجود برضو من ايام مين؟ موجود في التوراة وفي الانجيل، من ايام موسى ومن ايام عيسى. ها؟ انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى. ما في رواية قالت وبشارة. فالمقصود ركز بقى مع الآيات تحس إنها متصلة. ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني الرحمة دي حتما لمن يتصف بهذه الصفات اللي هم مين؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. يبقى معناها هكتبها للي بيتبعوا محمد واللي بيتبعوا موسى، فاهمني؟ وفي كل زمان، كل زمان لهم نبي فيه، الذين يتبعوه يكونوا برضو ايه؟ هم المرحومين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية بقى. وهذا فيه تنويه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من الله لموسى عليه السلام، وفي جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه. ما هو بيكلم سيدنا موسى قال له في أمة هتيجي هي أفضل من الأمة دي، اللي هم بدل ما هم سجدوا وقالوا عايزين نسمع ربنا، لا في أمة تانية مش هتقول الكلمات، في أمة مش هيقولوا أرنا الله جهرا، لا ده هيؤمنون بالغيب. عشان كده أول آية في سورة البقرة إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. وسورة الإيه؟ البقرة، عشان تفكرك إن بني إسرائيل ما بيؤمنوش بالغيب. فهمت الأحداث متصلة إزاي؟ لأن بني إسرائيل لا يؤمنون بقضية الغيب في البعث بعد الموت، فقالوا عايزين نشوف الميت، فأحياه الله أمام أعينهم بشيء مادي، بقطعة من البقرة اتضرب بيها. خدت بالك الأحداث مترابطة إزاي؟ فلما اشتد الدعاء والتضرع من موسى عليه السلام لله عز وجل، وإذا بالحق جل وعلا يستجيب دعاء موسى عليه السلام. بس قبل بقى ما اقول يستجيب دعاء موسى عليه السلام، عايز اعلق على الايه دي برضو، الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. الايه دي دليل على ان السجائر حرام من القران. عشان كتير من الجهال يقول لك ايه يا عم، هات لي ايه من المصحف تقول ان التدخين حرام. ده انا اجيب لك 12 ايه مش ايه واحده، و13 حديث مش حديث واحد. الايه واضحه جدا بتقول ايه، الرسول النبي الامي اللي هو سيدنا محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، ها بيعمل ايه بقى؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، خلاص، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واحدة واحدة بقى، تعالى كده نتكلم. الطعام بشهادة القرآن منقسم إلى قسمين، طعام خبيث وطعام طيب، خلاص. مش طعام بس، أي حاجة في الدنيا، الشراب خبيث وطيب، يعني اللبن طيب، الخمر خبيث، صح؟ الأكل، ها، الطعام، التفاح طيب، اللحم الخنزير خبيث، خلاص كده. يبقى أي طعام وأي شراب إيه؟ خبيث وطيب، واحدة واحدة. ليه ده خبيث وليه ده طيب؟ ده خبيث لأن فيه أضرار، وده طيب لأنه لا يصيبك بأضرار، بل بالعكس بيقوي جهاز المناعة وبيديك فيتامينات وبروتينات ونشويات ودهنيات وكربوهيدرات وغيره، وبيبني خلايا بتفقد من جسمك وبيساعد على بناء خلايا جديدة وانقسامات جديدة في الجسم، طيب، وبيعطيك قوة وبيعطيك طاقة يبقى ده طيب اهو معايا. يبقى في عندنا طيب وعندنا خبيث. ايه السجاير بقى؟ تندرج تحت انا صنف من الاثنين. نسأل سؤال، هي فيها ضرر ولا فيها فايدة؟ فيها ضرر، تبقى طيب ولا خبيث؟ تبقى خبيث. بنص القرآن ربنا قال ايه؟ يحرم عليهم الخبائث، بس يبقى هي خبيثة يبقى هي حرام، خلاص. المهم، لما اشتد الدعاء والتضرع من موسى عليه السلام لله عز وجل، لما قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء عفوا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال الله، استجاب بقى لدعاء موسى عليه السلام، قال الله وإذ قلتم يا موسى، إذ قلتم يعني معنى كده إيه؟ إن إيه؟ لا في حاجة ما لاحظتهاش برضو. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ربنا بيكلم مين؟ بيكلم السبعين اللي ماتوا. أنت فهمت عايز أقول لك إيه؟ وإذ قلتم يا موسى، الآية دي في سورة البقرة مش في سورة الأعراف، يعني أنت لما تجمع الآيات تفهم القصة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم، يبقى أحياهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى ربنا استجاب لدعوة سيدنا موسى بإحيائهم مرة أخرى وكلمهم. فتأمل معي أخي الحبيب، إذا كان هؤلاء هم الذين اختارهم موسى عليه السلام وهم خيار بني إسرائيل، فكيف بمن سواهم بقى؟ المهم، سيدنا موسى خلاص كده عرفنا حال السبعين، ماتوا أخذتهم الصاعقة، دعا موسى عليه السلام ربه أحياهم الله وعاتبهم. موسى عليه السلام، هننتقل لمشهد تاني. موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل ست خصال، ست حاجات، يا ترى بقى الستة دول اتحقق لسيدنا موسى منهم ايه، وايه هم الستة؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقول النبي يبقى أسمع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنه له خالصة، يعني هياخد الستة يعني، والسابعة لم يكن يحبها. طب ايه الموضوع ده؟ برضو ما فهمناش حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب، أي عبادك أتقى؟ مين أتقى واحد في عبادك؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى، اللي دايما بيذكر ربنا، يأكل يقول بسم الله، يدخل دورة الخلاء يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث يقول بسم الله، يخلع ملابسه يقول بسم الله، يطلع على السلم يقول الله أكبر، يركب الأسانسير الله أكبر، يطلع على الكوبري بالعربية الله أكبر، ينزل يقول سبحان الله، فهم إزاي؟ يجي بعد ما يأكل يقول الحمد لله، وهكذا دايما في إيه؟ في ذكر، يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ مين أهدى واحد في عبادك؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. اللي يحب للناس اللي بيحبه لنفسه، يعني يحكم عليهم زي ما يحب ان يتحكم عليه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. ده اللي كل يوم ما يعديش عليهم الا لما يقرا كتاب جديد، يسمع شريط جديد، يحضر درس، ما يعرفش ما يهداش الا لما ياخد دايما كل يوم علم جديد. واليوم اللي ما يوصلش فيه العلم يحس انه مات اليوم ده، ما عاشوش، ما يحسبوش من عمره. بل بالعكس، ده في ناس والله لو اشترى سندوتش، لو كل اكله ما يشبعش زي ما يعرف معلومه جديده، يحس بسعاده وشبع. وممكن يضحي بالمال بتاعه، ما يجيبش أكل ويبقى جعان بس يشتري كتاب. في ناس كده. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر، يقدر على واحد بس غفر له وسمح. قال: فأي عبادك أغنى؟ أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. ده الغني، يرضى باللي ربنا قسمه ليه، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مش ده كلام النبي، خلي بالك، أصل كلام الأنبياء كل واحد. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب مبغوض، صاحب مكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وهذا حديث رواه ابن حبان وإسناده حسن. انت انا بس عايز اقول لك، يعني شوف كلام الأنبياء كله ايه، متفق مع بعضه. ولذلك لما كان جه جعفر بن أبي طالب وراح للنجاشي في الحبشة، لما راح عمرو بن العاص قبل ما يدخل الإسلام علشان يوقع بين النجاشي وما بين جعفر والمسلمين، علشان يرجع جعفر والمسلمين لقريش يمسكوهم يعذبوهم، المهم فقال له: ده بيقولوا في عيسى كلام ما يتقالش، وبيقولوا في مريم كلام ما ينفعش. النجاشي راجل حاكم عادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملك عادل لا يظلم عنده أحد. قال له: لا معلش يا عمرو، انت صاحبي وحبيبي، بس معلش ما صدقش كلامك الا لما اسمعهم هم بنفسي. فبعد جابهم: تعالى يا جعفر، ايه الموضوع، بتقولوا ايه؟ فسيدنا جعفر هيقول ايه؟ معلش يقول حاجه. فقال بقى كلام مين؟ كلام الله: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي، الآيات. فذكر بقى قصة مين؟ السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام وسيدنا زكريا وزوجته بقى إليصابيت. بعد ما خلص النجاشي قال إيه؟ مسك العصا بتاعته كده، راح عامل بقى خط في الأرض، قال له: والذي بعث عيسى بالحق إنما قلت لم يعد ما قاله عيسى قيد هذا الخط. يعني فيش فرق بين اللي انت قلته ده واللي عيسى عليه السلام قال. قال له ايه؟ اذهبوا، من تعرض لكم فهو غارم، يعني قاسم، يعني انتوا في حمايتي، ما حدش يا عمرو خد الهدية بتاعتك واتكل على الله. مات مسلم النجاشي بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. وصلى عليه صلاة الغائب ليه؟ لأن ما فيش حد في بلده صلى عليه. فلو كان في واحد صلى عليه ما كانش النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللي هي صلاة الغائب يعني. عشان برضو للأسف الشديد بعض الناس يجي يقول لك إيه، يقول لك لما يموت حد مثلا في بلد من بلاد المسلمين يقول لك أنت ما تصليش عليه صلاة الغائب ليه؟ ليه يا ابني؟ هو كانوا ماتوا هناك ما صلوش عليه؟ ما خلاص واحد صلى عليه خلاص خلصت. ذكرتني يا شيخ سؤال مهم. اتفضل. للاسف موضوع الوحده الوطنيه والكلام ده يجيب الشيوخ الكبار للاسف يحملوها باحترام، وبعدين جنب القساسين يقول لك ذلك لم يكن قساسين وربانا ولا ناس. ارجوك ان توضح للناس ان هذه الايه خاصه بالنجاشي واصحابه، لان لو طبق على هؤلاء لاسلموا. بالظبط. خطير ارجوك نبه اليه. ما هو يعني ما هو للاسف للاسف. يعني شنو ده ليس منهم على موضوع. طبعا ده طبعا خالص. ما هو أصلا ما للأسف استدلال، بص لا يستوي الظل والعود أعوج، استدلال في غير محله، استدلال في غير محله. يعني يجي مثلا إيه يطلع واحد عمة من العمم قاعد على في قناة من القنوات ولا في إذاعة من الإذاعات، طلع قدام الناس ولازق في كتفه مين بقى؟ حبيبه وصاحبه عمة سودة، يبقى عمة سودة جنب عمة حمراء، ازاي الاثنين يجوا جنب بعض؟ انا نفسي افهم مش عارف. فاهمني؟ ازاي جلباب اسود ها قميص اسود يجي مع قميص ابيض؟ ما ينفعش. ايه جاب المية للنار؟ ايه جاب الشيطان للملائكة؟ ده انا حتى عندنا مثل في مصر بيقول لك ايه؟ اذا جاءت الملائكة ذهبت الشياطين. مثلا يعني. فالمقصود يوم يقول لك ايه بقى؟ طب انت قاعد مع علي؟ يقول لك لا، ذلك بأن منهم قصيصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طب يا عم انت بتتكلم على مين؟ انت بتتكلم على مين؟ وبعدين يقول لك ايه بقى؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرني بالآية. ولا تجادلن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يا عم انت بتتكلم على مين؟ الآية دي كانت بتتكلم على مين؟ هي كانت بتتكلم على بطرس وعلى شنودة وعلى معرفش مين؟ الآية دي ما كانتش بتتكلم على دول خالص، الآية دي كانت بتتكلم على النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. فأنت إيه اللي دخل ده في ده؟ وللأسف بقى يلبس بقى على الناس، ولما تيجي أنت بقى تقوم تقول إيه؟ لا ده كافر، يقول لك كافر؟ كافر إزاي؟ أنت ده إخواننا في الـ ومعرفش إيه؟ يا ابني ده ربنا اللي كفره في القرآن. هو أنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو انا اللي كفرتهم ولا اللي خلقهم؟ ما تروح تكلم ربنا ما تكلمنيش انا. وعن ابي سعيد الخدري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك به وادعوك به. قال قل يا موسى لا اله الا الله. سيدنا موسى قال لك ايه ده؟ طب ما كل الناس بتقولها. انا بقول لك يا رب علمني حاجه جديده، حاجه ما حدش قالها، حاجه تكون اول لمسه. فاهم ازاي؟ قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا اله الا الله. قال انما اريد شيئا تخصني به، عايز حاجه لي انا. قال يا موسى لو ان اهل السماوات السبع والاراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. هذا حديث رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. طيب يبقى سيدنا موسى سأل ربه عز وجل ست خصال استجاب الله عز وجل له، لكنه في السابعة إيه؟ هيديله إيه؟ أصل هي أفضل حاجة لا إله إلا الله، ما فيش أفضل من كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. دعاء عرفة أفضل الدعاء عند الله عز وجل ودعاء يوم عرفة اللي هو برضو إيه؟ لا إله إلا الله. ده هي عشان لا إله إلا الله أرسلت الأنبياء، عشان لا إله إلا الله خلقت الجنة والنار، عشان لا إله إلا الله خلقت السماوات والأرض، عشان لا إله إلا الله أقيمت الغزوات والحروب بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم، عشان لا إله إلا الله قوم موسى عليه السلام أظلوا بالظلة زي ما حكينا في الدرس اللي فات، وقتل الأب ابنه والأخ أخاه والزوج زوجته وهكذا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كل ده برضو عشان إيه؟ عشان عبدوا العجل يعني ما بقاش فيها لا اله الا الله. لا، عشان تبقى لا اله الا الله يلا اتقتل. حرص موسى عليه السلام على السؤال على نعيم الجنة. تعال نشوف المشهد ده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه، ركز بقى، سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة. من أقل منزلة في الجنة؟ أفقر واحد في الجنة يعني، هو ما فيهاش فقير يعني، هو عايز يقول مين أقل منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، هيبقى لي إيه بقى؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول ملك من ملوك الدنيا طبعا رضيت يا رب رضيت رب. فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، يعني يشوف بقى الأضعاف والأضعاف يعني. فقال في الخامسة رضيت رب كفاية، ده هروح فين أنا في ده كله؟ فيقول رضيت رب. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، خلاص أنا رضيت والله. قال سيدنا موسى بقى ده أدناهم منزلة، قال رب فأعلهم منزلة بقى، أمال بقى أعلهم منزلة ده يطلع إيه أما ده أدناهم؟ قال أولئك الذين أردت، دول بقى اللي أنا عايزهم، دول بقى اللي أنا أردتهم، استغفر الله العظيم مش عايزهم، كلمة العوز لا تحق في حق الله عز وجل، لأن العوز من الاحتياج والفقر. يعني أولئك الذين أردت دول بقى دول بتوعي، دول بقى خاصتي، فهمني، دول خلاصة الناس. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهم فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ده ما ينفعش أحكي لك عنهم يا موسى، ده حاجة تانية خالص. يعني مش يعني ربنا مهما يحكي سيدنا موسى، سيدنا موسى أصله بشر، هيجيب عقله هيجيب إيه ولا إيه؟ فسيدنا موسى ذهل لما عرف إن ده أدنى منزلة، فما بالك بقى في أعلى منزلة. عشان كده ربنا لما كلمنا عن الجنة قال عرضها السماوات والأرض، لكن ما كلمش عن الطول ولا الارتفاع. أصل لو كلمك عن الطول والارتفاع دماغك مش هيجيبها. فإذا كان العرض بس، معلوم إن العرض أكثر من الطول والارتفاع، فإذا كان عرض عرض السماوات والأرض يبقى طول قد إيه؟ عقلك مش هيجيبها يا ابني، فعشان كده ربنا رحمك ما قالها لكش. وهذا حديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. الله عز وجل هو الحي القيوم جل وعلا. في حديث عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى هل ينام ربك؟ هو ربنا بينام؟ أنا بيغزوني والله العظيم بني إسرائيل في كلمة ربك دي كل شوية إيه ربك، فاهم إزاي؟ المهم قالوا لموسى هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل. خلي بالك الخبر اللي أنا بحكي ده خبر صحيح، رواه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية. فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يدك فقم الليل. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلثه نعس فوقع لركبتيه. سيدنا موسى مسك إزازتين على إيده دي وإيده دي وواقف طول الليل. أول ما عدى تلت الليل الأول يعني مثلا إيه خمس ست ساعات ولا حاجة، أنت عارف الليل بدأ منين؟ من أول المغرب أو العشاء. فبدأ يعني بقى يعني مثلا إيه بقول بعد العشاء بساعة ولا بساعتين خلاص سيدنا موسى بقى إيه تعب، هو واقف فنام نعس فنزل على ركبتين عليه السلام، ثم انتعش فضبطهما مسكهم كويس يعني حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتان في يديك. قال وأنزل الله على رسوله آية الكرسي. عرفت سبب آية الكرسي جه امتى؟ فهمت؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. تعال بقى ننتقل لمشهد تاني عند الجبل. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. عارف يعني ايه ظلة؟ ايه هي الظلة؟ السحابة. يعني الجبل طار فوق رؤوس الناس بقى سحابة، يعني ممكن في اي لحظة ايه يقع عليهم. تخيل بقى هم، طب هم عملوا ايه؟ ايه المصيبة اللي عملوها عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع الجبل يخلعه من الارض يخليه يطير فوق دماغهم زي السحابة؟ اكيد في مصيبة عملوها. تعال نشوف مصايبهم. هم ما بيبطلوش مصايب اصله لحد النهاردة. لا مش لحد اليوم، لحد ما يخرج الفئة المؤمنة اللي تقاتل في سبيل الله فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى فإني ورائي يهودي تعالى فاقتله. مش هتخلص غير كده. تخلص ايه؟ ده لسه كمان صحيح، ده لسه كمان هيمشي ورا المسيح الدجال ويقتل فيهم سيدنا عيسى. ده موضوع كبير. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. تعال نفهم بقى الآيات دي. الله تبارك وتعالى يذكر الله تعالى عن بني إسرائيل هذا المشهد، أنه كان يذكرهم ما أخذه عليهم من العهود والمواثيق باتباع التوراة وما فيها من التوحيد والأحكام. قال لكم منهج اهو امشوا عليه، عندك القرآن خد بيه. مش تقول بقى معلش اصل الكلام ده كان بينفع ناس زمان كانت في عصر بيركبوا فيه الإبل، دلوقتي احنا الناس بنركب في عصر بنركب فيه الأبل. ده كلام كان يمشي على ناس بتعيش في الصحراء، احنا دلوقتي راكبين ناطحات السحاب. ده ناس كانت يا حبيبي لا، اصل هيحصل لك زي ما حصل لهم خلي بالك. يذكر الله تعالى بني اسرائيل ما اخذه عليهم من العهود والمواثيق باتباع التوراه وما فيها من التوحيد والاحكام. اصل بص ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في سوره البقره، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صح كده؟ يجي شهر رمضان الناس بتعمل ايه؟ بتصوم. طب ما في نفس السورة برضو، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. امال ما بتعملوش قصاص ليه؟ ما هي ايه؟ يبقى ايه بقى؟ زي بني اسرائيل بالظبط، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. صح؟ ما هي كده؟ ما هي نفس الآية. المهم الله عز وجل ذكرهم بما أخذه عليهم من العهود والمواثيق باتباع التوراة وما فيها من التوحيد والأحكام. ولما أبوا رفضوا يعني أن يطيعوا أمر الله، أمر الله الجبل أن يقع عليهم وقد غشيهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر. عارف يعني ايه؟ يعني مش سجدوا على جبهتهم زي ما احنا بنسجد في الصلاة كده، لا ده سجدوا على جنب والجنب التاني عمالين بيبصوا على الجبل خايفين لا يقع. فاهم انت دي؟ تائبين لله فكشف الله عنهم الجبل. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور ثم توليتم من بعد ذلك ونقضتم ما عاهدتم الله عليه فلولا فضل الله عليكم بتوبته وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم بنقض الميثاق المؤكد العظيم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. قال صاحب الظلال رحمه الله: إنه ميثاق لا ينسى، فقد أخذ في ظرف لا ينسى، عهد ما ينفعش اتخذ في وقت ما ينفعش يتنسي، أخذ وقد نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، ولقد كانوا متقاعصين يومها عن إعطاء الميثاق. يعني مش راضين يقولوا إيه خلاص إحنا نعهدك يا موسى ونعهد ربنا إن إحنا مش هنخالف التوراة، هم مش راضين. سيدنا موسى يقول لهم يا جماعة عهدوني إن أنتوا تمشوا على التوراة، لا طب استنى شوية كده، طب هنفكر، طب هنرد عليك بكرة، طب فربنا أنتوا هتتدلعوا بقى. راح رفع فوقهم إيه الجبل، قالوا خلاص والله مش هنخالف خلاص، فاهم المعنى؟ فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس. يعني بعد المشهد ده المفروض بعد كده عمرهم في حياتهم ما إيه؟ عمرهم ما يخالفوا، ورغم ذلك حرفوا وغيروا وبدلوا وقتلوا الأنبياء وذبحوا أنبياء وهكذا. ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية وأن يستمسكوا به في شدة وصرامة، وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق، وأن يظلوا ذاكرين لما فيه لعل قلوبهم تخشع وتتقي وتظل موصولة بالله لا تنساه. ولكن إسرائيل هي إسرائيل، نقضت الميثاق ونسيت ربها، نسيت الله ولجت في المعصية حتى استحقت غضب الله ولعنته، وحق عليها القول بعدما اختارها الله على العالمين في زمانها، وكانت أفضل الأمم. لذلك أكتر القرآن دايما تلاقي بيتكلم عن إيه؟ بني إسرائيل. كان ربنا بيذكرك ويفكرك اوعى تكون زيهم، كل شوية يفكرك بيه، كانوا أحسن أمة وإنتوا أحسن أمة، ضيعوا اوعدوا كمان تضيعوا. عرفت ليه كل شوية تيجي آيات عن بني إسرائيل؟ وأفاء الله عليها من عطاياه فلم تشكر النعمة ولم ترع العهد ولم تذكر الميثاق وما ربك بظلام للعبيد. ده حال بني إسرائيل. طب حالنا إحنا إيه بقى؟ فعلا أشر منهم. عارف ليه؟ الدليل إن ربنا سرلط أهون خلقه عليه على هذه الأمة لما تبقى اليهود مسلطة على المسلمين، يبقى المسلمين عاملين إيه؟ لما الأمة اللي ربنا لعنها وسخط عليها وغضب عليها ومزقها وفرقها وفعل فيها وفعل تبقى مسلطة على المسلمين، يبقى أكيد المسلمين دول كانوا أشر منهم. فهمت؟ هذه الأمة لم تشكر، وكذلك الأمة دي إيه هو الشكر؟ اعملوا آل داود شكرا. سيدنا سليمان قال إيه؟ وأن أعمل صالحا ترضاه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني أشكر بالإيه؟ بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، يعني اشكروا بالإيه؟ يبقى الشكر هو عبارة عن إيه؟ عن العمل. طب إحنا بنشكر بقى ربنا على نعمة السمع إزاي؟ بنسمع أغاني وموسيقى. طب بنشكره على نعمة إن إحنا عندنا إيدين وغيرنا مشلول في إيديه إزاي؟ بنخسرق وبنختلس وبنرتشي وبنظلم وبنضرب. طب بنشكر ربنا إزاي على نعمة البطن والصحة؟ إن إحنا بناكل حرام. بنشكر ربنا إزاي على نعمة الرجلين؟ إن إحنا بنسعى في الحرام ومنسعاش في أعمال الخير. بنشكر ربنا ازاي على نعمة اللسان؟ احنا عمالين بنكذب وبنغتاب وبنشتم وبنقذف وبنسب وبنلعن صح؟ بنشكر ربنا. الست اللي ربنا اعطاها جمال بتشكر ربنا ازاي؟ عمالة تبين شعرها وتتبرج وتلبس بادي وتلبس بنطلون ديرتي عشان ديرتي. ربنا ادى واحد نعمة المال فبيشكره على المال، فبيروح يشتري سجاير ويشرب شيشة ويجيب دش ويتفرج على قنوات إباحية بيشكر، ما كل ده شكر برضه. فلم تشكر النعمة ولم ترعى العهد. فعلا ده بني إسرائيل ما رعوش العهد، وإحنا الحمد لله رعينا العهد. النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قال لنا عليه عملناه، وكل شيء نهانا عنه سبناه، صح؟ ولم تذكر الميثاق، ده بني إسرائيل. طب وإحنا ما إحنا عندنا القرآن وعندنا السنة، ذكرنا الميثاق وأخذنا به؟ ده إحنا حكمنا غير شرع الله فين؟ وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى مصورا هذا المشهد المهيب: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. ما تسمعوا الكلام بالأدب أحسن ما يطلع فوق دماغكم الجبل. ما هو برضو نفس الحكمة، في ناس كده في عصرنا، بس الجبل بقى مختلف، الجبل بتاع كل عصر مختلف عن العصر اللي قبله. يعني على أيام بني إسرائيل كان الجبل بتاعهم هو الطور اللي اترفع فوق دماغهم، إحنا بقى إيه الجبل اللي بترفع فوق دماغ كل واحد فينا؟ واحد شرب سجاير، ربنا قال له سيب السجاير، السجاير حرام، لا برضو هشرب. النبي يقول له سيب السجاير، يقول لا برضه هشرب. يوم ربنا يجيب له جبل فوق دماغه، ايه هو؟ سرطان الرئة. هتسيبها ولا هكمل السرطان في جسمك؟ يضطر يسيب. شفت الجبل بقى مختلف ازاي مع كل واحد؟ كل واحد بيجي له جبل بيترفع فوق دماغه، بس كل واحد بقى ايه؟ على حسب حالته. يا بنتي اتحجبي، ما فيش. ربنا يأمرها بالحجاب: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالآيات والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. هي تقوم تقول لك إيه؟ لا لا، طب خلاص. يوم رفع عليها جبل، إيه هو؟ هي بتعمل أكل، يقوم البوتاجاز هابب في وشها تتحرق. واحد مثلا يكون كان حب ان هو يتجوزها فرفضت او اي حاجه، يقوم رامي ميه مرر في وشها، بتضطر تلبس، وبيحصل. فبتعمل ايه؟ حصل لها اي اصابه ولا مرض، توصلها راحت لابسه الحجاب. طب كان ليه؟ كان ليه؟ فاهم ازاي؟ شفت الجبل؟ عرفت ان في جبل في كل وقت ولا لا؟ واحد عمال يختلس ويرتشي في الوظيفه بتاعته، يقول لك يا عم هم اصلا بيدونا المرتب ده ما يكملش حق ساعه شغل عندنا، واحنا بنشتغل معاهم 8 ساعات وبتاع، على قد فلوسهم ما اعرفش، صح؟ ويفتح الدرج للناس، حط ويقول له الجنيه غلب الكرنيه، ودي واعمل وما اعرفش ايه الكلام ده كله. اهو ده يترفع فوقه جبل هو التاني، ما يرضاش يسيب الرشوه والاختلاس عشان ربنا حرمها، فيقوم يسيبها ليه؟ بسبب الرقابه الاداريه اللي ما تقفش وتمسكه، فرفع عليه جبل ده، صح؟ شفت الجبل بقى ايه؟ اهو جبل ولا مش جبل؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما جاءهم موسى بالألواح فيها التوراة أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم، فقالوا انشرها علينا، يعني احكيها، اقرأ اللي فيها، يعني ما عشان كده بيقول لك النشرة، نشرة الأخبار، يعني بيقرأ عليك يعني. فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. هنشوف الموضوع. والله طلعت إيه؟ طب ما احنا بنشتغل. طب والله الكلام مش على بني إسرائيل، كلام برضو، ما هو فينا اللي بيعمل كده، والله فينا اللي بيعمل كده، فاهم إزاي؟ تيجي تأمر واحد مثلا بطل تدخين، هات لي آية من القرآن، صح؟ يا بنت البس النقاب، هات لي آية من القرآن، هات لي حديث من الرسول. انت عايز ايه تاني؟ ما هو يا والقواعد من النساء، اقرا تفسير سوره الاحزاب الايه 59 في اي تفسير، تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيره وغيره، هتلاقي بيقول لك النقاب. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ ما هو قالها لك، ولا تنتقب اللي بتحرم، اللي في الاحرام ما تلبس نقاب، يبقى هي قبل كده كانت عامله ايه؟ لابسه نقاب، فاهم ازاي؟ وهكذا. المهم قالوا انشرها علينا، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. يعني لو كانت أوامرها ونواهيها يا موسى تمشي في عصرنا، ناخد بيها. ما تنفعش في عصرنا، مش هينفع. صحيح دلوقتي في عصر التقدم وعصر التكنولوجيا وعصر الفضاء، ايه دخل ده في ده؟ مش عارف. يقولك يعني انت عايزنا نبقى رجعيين، عايزنا نبقى متخلفين متزمتين متشددين. يا عم ده الدين يسر، انت قول لنا على الحاجه اللي فيها يسر احنا ناخد بيها. فاهم ازاي؟ فقال بل اقبلوها بما فيها. فرجعوه مرارا، كل ما يقول لهم يقولوا لا. فامر الله الملائكه فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كانه ظله، يعني غمامه على رؤوسهم سحابه يعني. وقيل لهم ان لم تقبلوها بما فيها والا سقط هذا الجبل عليكم. فقبلوا ذلك وامروا بالسجود فسجدوا. فجعلوا ينظرون الى الجبل بشق وجوههم، بنص وشهم، عارف الديب اللي بينام مغمض عينه ومفتح عين، هم ساجدين على الارض نص سجده وباصين على الجبل من فوق بايه، بنص جنبهم التاني. فصارت سنه لليهود اليوم يقولون لا سجده اعظم من سجده رفعت عنا العذاب. يقولون لا سجده اعظم من سجده رفعت عنا العذاب. هم ظنوا ان العذاب اترفع عنهم لما سجدوا نص السجده دي، فلحد النهارده بيسجدوا نص السجده دي. شوف الغباء برضو. يعمل ايه بقى سيدنا موسى؟ عرفت ليه بقى سيدنا موسى اكتر الانبياء ذكر اسمه في القران من اللي شافه؟ عرفت ليه سيدنا موسى هو اللي اتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما فرض على سيدنا محمد في الإسراء والمعراج 50 صلاة قاعد يقول له لا ارجع لربك ارجع لربك ارجع لربك كل مرة؟ عارف ليه؟ قال له ايه؟ اني جربت الناس قبلك وان قومك لا يطيقون. انا عارف، انا عندي خبرة. فاهم ازاي؟ بدأت بقى رحلة لبيت المقدس. كل الكلام ده بقى كان فين؟ في سينا والأردن. الرحلة دي كلها كانت في سينا والأردن بعد ما خرج بقى من عند البحر الأحمر من مصر. خلاص؟ بعد ما وصل بقى عند الأردن، انت لو رحت الأردن هناك وقفت هناك بعينيك كده تقدر تشوف المسجد الأقصى. خلاص؟ ولذلك سيدنا موسى هنيجي بقى لختام القصة، دعا ربنا ان هو يموت قبل ويدفن، ويدفن قبل ما يوصل عند المسجد الأقصى بموضع رمية حجر. يعني انت لما ترمي حجر كده تقدر ايه، يعني مسافة قريب. وفعلا هناك لو رحت الأردن تلاقي ايه، قبر سيدنا موسى عليه السلام. هي مش معروف تحديدا، ولكن ايه يعني يقولون ان ايه في هذا المكان، يقولون والله اعلم. يعني احنا انا بقول ايه، بقول لك هتروح تلاقي هناك القبر اللي بيقولوا عليه قبر سيدنا موسى، لكن هل هو يقينا؟ الله اعلم. المهم لما خرج موسى عليه السلام، هناخد بقى مشهد الطريق لبيت المقدس. خرج موسى عليه السلام من مصر وتوجه إلى بلاد بيت المقدس، وجد فيها قوما من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين، دي قبائل، وغيرهم. فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس. قال لهم روحوا وطلعوهم، حربوهم، طلعوهم، لأن الناس جبارين، طلعوهم بره بيت المقدس وإحنا نسكن في بيت المقدس. فإن الله كتبه لهم. كتب بيت المقدس لمين؟ لبني إسرائيل. ركز بقى عشان دلوقتي هنفهم الأحداث اللي بتحصل بقى. هما ليه محتلين بيت المقدس؟ مش من حقهم برضه، مع إن ربنا كتبه ليهم بس مش من حقهم، هنعرف ليه. كتبه الله لهم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم عليهما السلام. فأبوا، رفضوا، رفضوا دخول المسجد الأقصى، رفضوا يحاربوا الكنعانيين والقوم الجبارين، قبائل عربية. فأبوا ونكلوا عن الجهاد، قالوا لا نجاهد في سبيل الله ليه؟ ما هم كده لا يقاتلونكم إلا من وراء جذر، في قرى محصنة أو من وراء جذر. هم كده جبنا، زي تبص لهم في الأخبار عمال بيضرب معاه سلاح رشاش وبيضرب ولد فلسطيني، هو الرجل اليهودي ده مستخبي وراء عربية، ها، أو فتح باب العربية وبيضربه منه، والتاني يدخل عليه بالحجر ويدخل على الدبابة بالحجر. وشر الناس على فكرة اللي يموت بضربة حجر. ما هو أبرهة، أبرهة وجيشه ماتوا بإيه؟ حجارة من سجيل. النمرود ابن كنعان اللي كان مع سيدنا إبراهيم لما قال أنا أحيي وأميت، مات بإيه؟ مات برضه بنفس بضرب الجزم. فاهمني؟ ما هو دول أسوأ حاجتين، الحجارة والجزم. برضه كان في عصرنا الحالي دوت من سنتين اتضرب برضه بالإيه؟ بالجزمة في المؤتمر الصحفي بتاعه. صح؟ برضه كان فين؟ كان في أي بلد؟ فكان البلد اللي كان فيها مين؟ اللي كان فيها إبراهيم عليه السلام ومين؟ والنمرود ابن كنعان، العراق. المهم قوم لوط ماتوا بإيه؟ بالحجار. الزاني بإيه؟ بالحجار. فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس، فإن الله كتبه لهم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل، فأبوا ونكلوا عن الجهاد، فسلط الله عليهم الخوف لحد النهاردة، عشان كده خايفين انهم ايه يقاتلوا وجها لوجه. وألقاهم في التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة، هي من العدد 40. يعني فضلوا في مكانهم، يفضلوا ماشيين مش عارفين يوصلوا لأي اتجاه يخرجوا بيه بره المكان ده، فضلوا تايهين في مكان 40 سنة في نفس المكان. وتعالوا بنا نتعايش بقلوبنا مع أحداث تلك القصة. ها هو موسى عليه السلام يحرض بني إسرائيل على الجهاد في سبيل الله ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف قال وجاء بكم من البدو، يعني كان يعقوب عليه السلام وإخوة سيدنا يوسف عايشين فين أصلا؟ في فلسطين. خلاص يبقى المفروض أن اليهود يعيشوا فيها. ده الكلام ده لو رجعوا ليها وحرروها، إنما رجعوا قالوا لا مش هنجاد في سبيل الله ولا عايزينها. يا سلام، طب دلوقتي عايزينها ليه؟ ثم لم يزالوا فيها حتى خرجوا مع موسى، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالظفر عليهم إن أنتوا هتنتصروا لو حاربتوهم، فنكلوا وعصوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد، مدة 40 عاما عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله. النهاردة بقى، النهاردة سنة 2010 وإحنا في شهر رجب ميلاديا مايو يوليو، خلاص إحنا بقى المسلمين خايفين ندخل بيت المقدس ليه؟ نفس الكلمة، إن فيها قوما جبارين. صح كده؟ ده ضعف الايه؟ ده بسبب ضعف الايمان. كاننا برضو دلوقتي عايزين نقول ايه؟ ها؟ ان يخرجوا فان داخلوا، عايزين نقول كده برضو. فاهمني؟ ايوه وفي بعضهم فعلا يقول لك كده، يقول لك ايه؟ يا عم احنا نروح احنا نحارب ليه؟ ونحرر بيت المقدس ليه؟ وما اعرفش ايه، ان للبيت ربا يحميه. ليه يا اخويا؟ هو انت ابو طالب؟ انت عبد المطلب قصدي. طب هو عبد المطلب ما كانش عنده نبي، ما كانش فيه نبي ساعتها ولا منهج يمشي عليه، طب انت مين انت؟ فاهمني؟ ان البيت قوما ربا يحميه، ده ابو طالب. طب كمل بقى اللي قال ابو طالب، عبد المطلب قصدي. طب ما عبد المطلب قال ايه؟ قال اللهم ان العبد، لما راح عبد المطلب لأبرهة علشان يسترد النوق بتاعته، الجمال بتاعته، 200 جمل اللي أبرهة خدها منه، فقال له أيها الملك إني أكلمك في 200 بعير لي. قال ده قال للترجمان بتاعه يقول له قال له إني لما رأيتك في أول الأمر استعظمتك وهبتك وأكرمتك فلم أجلسك على العرش معي حتى لا يغضب علي قومي ولم أجلسك على الأرض وأنا على العرش حتى يكون منه وقار لي مني لك واحترام مني ليك فجلست معك على الأرض وتركت عرش ثم جئتني تترك بيتا هو عبادتك وعبادة أبائك وأجدادك لتكلمني في 200 بعير لك قد سقطت من نظري. فقال له قال للترجمان يقول للأبره قال له إيه إن للبيت ربا يحمي وأنا رب الإبل وأنا أحمي إبلي أنا أقدر على دول فدي حاجتي انت فاهم ازاي وبالمنطق. وراح رجع عند أستار الكعبة جري ومسك أستار الكعبة وهو كافر مشرك وقال أنشد بيت شعر قال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك لا يغلبن صليبهم أبدا محالك. وده مشرك ما عرفناش حد فينا يقولها ايه. المهم فأصبحوا في التيه وإحنا برضو في التيه. هو إحنا عارفين لنا هدف ماشيين عليه؟ إحنا ماشيين دلوقتي إيه زي اللي كان بيغني يقول لك على حزب الريح ما يودي الريح ما يودي أو ماشيين كده صح والله فعلا إلا من رحم رب تلاقي ماشي إيه بقى وراء كل ناعق ماشيين كده وخلاص. يقول لك يا عم هو يعني بص تلاقي واحد يقول لك ايه التيه انا هوري لك التيه يعني اصل بني اسرائيل كانوا عايشين في تيه 40 سنه هنا دلوقتي برضو في تيه ازاي بقى هناك بقى بني اسرائيل كانوا في التيه على المكان انما دلوقتي احنا في التيه في الفهم والتيه في العيشه والتيه في الهدف مش عارف عايز هدف ايه ازاي. اسال اي واحد اي واحد انت عملت ايه في يومك النهارده يقول لك اديني صحيت كلت وشربت رحت الشغل وجيت ونمت حياة بهايم. ايه بقى هدفك للدين؟ ايه بقى حمل همك للأمة؟ ايه بقى اللي انت عملته للأمة دي؟ ما فيش دي هو تايه هو مش عارف راح فين. طب عملت ايه للجنة؟ تايه الحمد لله انا كافي خير شر ما بعملش حاجة وحشة صح؟ تيه ولا مش تيه؟ تيه والله. المهم سيدنا موسى ذكرهم بالنعمة الله عز وجل ذكرهم بالنعمة قبل أن يأمرهم بالتكليف ذكرهم بالنعمة قبل أن يأمرهم بالتكليف في قول موسى لهم لما أخبره الله عز وجل بهذا أن يقوله لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين نعمة هي. طب المطلوب إيه بقى ها يبدأ بعد كده تكليف مش اداكم نعم خلاص يعني مثلا والله المثل الأعلى في السماء والأرض أنت دلوقتي شغال عند واحد الشخص دوت بيدي لك راتب بيديك نعم صح بينعم عليك المفروض لما يأمرك تعمل ايه هتطيع صح ولا لا. فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بالنعم وسيدنا موسى عليه السلام ذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم قبل ان يكلفهم بالتكليف ادي نعم ربنا ايه يلا استجيبوا بقى للتكليف عملوا ايه وايه الفرق بقى بينهم وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول بقى اللي كانوا مع سيدنا موسى وايه الفرق بينهم بقى ومع اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرق كبير نعرفه يوم الجمعة الجاية إن شاء الله بعد صلاة العشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.